أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب يقول أهلكت مالا ولدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وهديناهم نجدين Yeah. والقمر إذا تلاها والنهار إذا Come on.